غبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج من ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني. ولما توجه تلقاء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني ولما توجه تلقاء مدين قال عسى سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد تذودان قال ما

لقيت لنا ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين فلما جاء قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. أيما الأيام